بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن مالك رحمه الله: اشتغال العامل عن المعمول، أو ما يسمى بباب الاشتغال. يتطرق العلماء رحمه الله تعالى في هذا الباب إلى بيان حالات تعرض على الاسم من وجوب رفعه أحيانا ووجوب نصبه أحيانا أخرى، أحيانا يترجح نصبه، أحيانا يترجح رفعه، أحيانا يستوي الأمران. فلا شك أن هذا باب الاشتغال رابط بين باب المرفوعات والمنصوبات، لأن تحدثنا عن المرفوعات بكاملها فانتهينا منها، فكيف يشرعون في الحديث عن المنصوبات؟ قالوا: نجد رابطا ألا هو باب الاشتغال. فنرى أن الاشتغال جعلوه متوسطا بين باب المنصوبات والمرفوعات حتى تكون هناك مناسبة للحديث عن المنصوبات. لذلك سنرى أن المباحث اللاحقة كلها تتطرق إلى المفاعيل والتمييز وغير ذلك، نتحدث عن المنصوبات. هذا هو السر الذي نرى فيه لأجل ابن مالك رحمه الله جعل الاشتغال في هذا الفصل، أو في هذا بين المرفوعات والمنصوبات. مفهوم؟ عادة المصنفين أنهم يتكلموا عن المرفوعات بعدين مباشرة المنصوبات. هو قال: لا، أضع الاشتغال ما دام أن الاشتغال سيمس المرفوعات وسيمس المنصوبات، نجعله فاصلا بينهما ورابطا لهما. ولنا في هذا الباب، باب الاشتغال، نتطرق فيه إلى ثلاثة مباحث. فالمبحث الأول هو يخص التعريف به وبيان أركانه، هذا المبحث الأول، التعريف بباب الاشتغال وبيان أركانه. والمبحث الثاني يتعلق بإعراب هذا الباب، كيف يعرب هذا الباب. والمبحث الثالث نتطرق فيه إلى أطول بحث، وهو حالات الاسم، حالات الاسم السابق، أي حالات الاسم الذي يبتدأ به الكلام في هذا الباب. وسنرى إن شاء الله تعالى حالاته الخمس وما لها وما عليها. نبدأ إذن بالتعريف بالاشتغال، التعريف بالاشتغال وأركانه. نكتب التعريف. قبل كتابة التعريف لابد من فهم الاشتغال في اللغة، هو مأخوذ من الشغل والشغل والشغل، يجوز لك ثلاث أوجه، تقول الشغل والشغل والشغل، يقول ابن منظور كل ذلك واحد، يعني كل ذلك بمعنى واحد واستعمال واحد. لكن الاشتغال هو ضد التفرغ، ضد التفرغ وضد العطل. لماذا؟ لأن العامل هذا الذي سنراه، العامل هذا الذي سنتحدث عنه، هو يعمل، هو يعمل لا يتعطل، لكن المقصود منه أنه لعمله لا يتفرغ لشيء آخر. فهم؟ الإنسان إذا قال أنا متفرغ لذلك، أنا متفرغ لذلك، بمعنى أنني غير مشغول بغيره. لذلك هذا العامل هو لا بد أن يعمل، إما في اسم سابق أو إما في ما بعده. فإذا عمل في ما بعده فقد انشغل به عن الأول، إذن فهو مشغول عن الأول، ليس يعني أنه لا يعمل شيئا، لا، هو يعمل، عامل لا بد أن يعمل. لذلك هذا مش يكون هناك تعارض، الإنسان يعني كي يسمع اشتغال بمعنى أنه ضد التفرغ، يعني لم يتفرغ لشيء، هذا المعنى في اللغة. مشغول بمعنى أنه غير متفرغ لعمل خاص. فهذا الاشتغال كيف سنتصوره؟ نبدأ قبل بالتعريف، بعدين بالأمثلة هي التي توضح لنا التعريف. فنقول هو أن يتقدم اسم، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، ويتأخر عنه عامل. لو نقف إلى هذا الحد، عند هذا الحد ما كانش اشتغال. مثلا زيدا رأيت، زيدا رأيت، زيدا هذا مفعول به مقدم، ورأيت فعل وفاعل، ما كانش اشتغال. لماذا؟ لأن العامل هذا عنده ما يعمل فيه، لكن الآن سيشغل عن الاسم السابق الذي ذكرناه زيدا. لماذا؟ لتتمة الحد. فنقول ويتأخر عنه عامل، عمل في ضمير ذلك الاسم، في ضمير ذلك الاسم، أي ضمير يرجع على ذلك الاسم. تقول أو في سببيه، أو في سببيه فاصلة، حيث لو حذف، حيث لو حذف الضمير أو ذلك السببي لتسلط العامل على الاسم المتقدم. أعيد الحد، هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه، أو في سبب، حيث لو حذف الضمير ذلك الضمير أو ذلك السببي لتسلط العامل على الاسم المتقدم، يعني يرجع إليه. أمثل على ذلك نحو قولنا زيدا أكرمته، وزيدا أنا مكرمه، زيدا أكرمته، زيدا أنا مكرمه. زيدا أكرمت أخاه، زيدا أنا مكرم أخاه. فنلاحظ هذه الأمثلة الأربعة. لاحظ، نبدأ بالحد، طبق عليه الحد الذي رأيناه، أن يتقدم اسم زيدا، تقدم في هذه المثل زيدا أكرمته، زيدا أنا مكرمه، زيدا أكرمت أخاه، زيدا أنا مكرم أخاه. وتأخر عنه عامل، العامل أين هو؟ أكرمت ومكرم في الأمثلة. والتعبير بالعامل أفضل من تعبيرهم بقول فعل، وقد يكون العامل ليس فعلا وصف كما نرى. إذن أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل، هذا العامل عمل في ضمير ذلك الاسم، الهاء هذه يعني من ترجع زيدا أكرمته، تعود على زيدا، ترجع عليه، فهو يعمل في ضمير ذلك الاسم هو مشغول به. حيث لو حذف الضمير هذا كمل لتسلط على الاسم المتقدم. لو حذفنا الهاء يولي زيدا منصوب بأكرمته، لكن لما ذكرنا الهاء أكرمته لا نستطيع أن نقول زيدا منصوب بأكرمته، فهو مشغول. مفهوم هذا؟ أكرمته مشغول بضمير ذلك الاسم، هنا ضمير، هنا العامل راه وصف، زيدا أنا مكرمه، كذلك مكرم هنا راه مشغول بضمير يعود على زيد، زيدا أنا مكرمه، زيدا مفعول به مقدم، وأنا مبتدأ، ومكرم خبر، لكن هذا خبر يعمل في ضمير ذلك الاسم. مفهوم هذا؟ زيدا أكرمت أخاه، هنا لا يستطيع أحد أن يقول إن العامل الذي تأخر زيدا أكرمت، لا يستطيع أحد أن يقول إنه عامل في ضمير ذلك الاسم. لا، احنا قلنا أن يتقدم اسم ويتأخر عن عامل عمل في ضمير ذلك الاسم، لكن زدنا أو في سببية، أو في سببية. وش معنى السببي؟ السببي في النحو هو الاسم الذي يتصل بضمير يعود على اسم سابق. احفظ هذا، السببي هو الاسم الذي يتصل بضمير، يتصل بضمير فيه ضمير، هذا الضمير يعود على اسم سابق، مفهوم هذا؟ لاحظ، جاء عمرو، جاء عمرو، جاء عمرو، فلو قلت انت جاء عمرو، جاء العمرو الفاضل اخ، هذا كلام لا يستقيم. جاء عمرو الفاضل اخ، هذا كلام لا يستقيم. لماذا؟ لانه ليس هناك ما يربط بين اخ وعمرو، كحتى هذا تربط، ما هو الشيء الذي تربط به العرب؟ هو الحبل، والحبل يسمى السبب في اللغة، السبب هو الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع، تبعنا؟ إذن السبب هو الحبل، لذلك احنا نعبر عن العلل التي تجعلنا نفعل فعلا، وما هو السبب الذي جعلك تفعل هذا؟ السبب شو؟ أصله الحبل، أي شو الحبل الذي تمسكت به حتى فعلت هذا الأمر. لذلك احنا وش نقول اليوم في دارجتنا؟ شد في الحبل، بمعنى شد في سبب، شد في سبب، مفهوم هذا؟ فالسبب هنا لو ذكرت الآن قلت جاء عمرو الفاضل أخوه، صارت هناك علاقة بين أخوه هو عمرو، لا جاء عمرو الفاضل أخوه، واستقام الكلام، فتقول جاء في الماضي عمرو فاعل، الفاضل نعت لعمرو، وأخوه فاعل للفاضل، وهو مضاف لا مضاف إليه. هذا الضمير هو الذي ربط لك شو؟ ربط لك الاسم الأجنبي، كان أجنبي يعني، ربطه بعمر فصار سببي، خد السببي يقابله الأجنبي، شيء يربطك بشيء فهو سبب، شيء لا يربطك به شيء هذا أجنبي. فهنا لو قلت زيدا أكرمت أخا، زيدا أكرمت أخا، هذا كلام لا يستقيم، لكن لو قلت زيدا أكرمت أخاه، صار الكلام مستقيما، وهنا اشتغل أكرمت بماذا؟ هل بضمير ذلك الاسم؟ هل أكرمت نصب الضمير؟ لا، نصب الاسم الذي اتصل بالضمير، هل الضمير عليه من يعود؟ على زيدا. إذن فهنا أكرمت عمل في سببي الاسم المتقدم، لم يعمل في ضمير الاسم المتقدم، اتفقنا؟ يعني الشيء إما أن يرفع، تكلمنا احنا مرة عن سببي، تكلمنا مرة عن سببي، وين؟ في باب عسى، في عسى قلنا كل الأفعال هذه لابد أن يكون ترفع، أن يكون خبرها جملة فعلية، فعلها مضارع، فاعلها يعود على اسم كذا اسم كذا وأخواتها، إلا عسى يجوز أن يكون فاعلها سببي. شو مثلا لو قال إنسان كاد زيد يذهب أخوه، صحيح؟ في الظاهر احنا صحيح، في الظاهر احنا عندنا العرب، حكينا العرب العاربة والعرب المستعربة، احنا العرب الجاربة، كاد زيد يذهب أخوه، احنا عادي عندنا هذا الكلام، بالعكس وذلك يجي يقول بارك الله فيك نقص شوية الفصاح، اتفقنا؟ كاد زيد يذهب أخوه، هذا خطأ. لماذا؟ لأن الفعل المضارع احنا وش رفع؟ سببي، كاد زيد يذهب أخوه، وهذه الأفعال لا ترفع سببي، لازم ترفع ضمير يعود على الاسم، تكاد، كاد زيد يذهب، خلولقت السماء تمطر، تمام؟ وش تشتغل تمطر؟ ها؟ تشتغل بقى محمد؟ جملة فعلية خبر، أليس أن واجب مع حلولق؟ أيوة نقص اثنين، لازم أن مع حلولق وحرى واجب، مع حلولق وحرى واجب أن. فهم يعني يقول لك حلولق في السماء وتمطر، يقول بارك الله فيك نعرب عليك بشر أن تصحح كلامك، حلولق في السماء وأن تمطر، علم لي يعود الفاعل تاع تمطر على السماء، صحيح الكلام؟ صحيح، اتفقنا. لكن عسى وحدها قال يجوز أن ترفع أجنبي، عسى محمد يذهب أو أن يذهب أخوه، معلش سببي تأتي معك في باب آخر وهو باب النعت، نعت سببي ونعت الحقيقي، تحتاج كلمة سبب. زيدا أكرمت أخاه، هذا الفعل العامل هذا متأخر عن الاسم السابق، عامل في سببيه ولم يعمل في ضميره، مفهوم هذا؟ حتى الآن الحد راه معنا، أن يتقدم اسم ويتأخر عامل يعمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه، حيث لو حذفنا ذلك الضمير أو ذلك السببي لتسلط العامل على الاسم السابق، فنحذف زيدا أكرمت، يولي زيدا مفعول به بأكرمت، وزيدا أكرمت نحي أخاه يولي أكرمت متسلط على زيد، مفهوم؟ وهذا الضابط على الاشتغال لابد من استحضاره، لابد من استحضاره، لأن به ستخرج كثير من الحالات التي ذكروها وهي ليست منها، مفهوم؟ سيذكرون حالات خاصة في وجوب الرفع هي ليست من باب الاشتغال أصلا، لأنه لا يصدق عليه الحد، ذكروها ربما نجد لهم عذرا، ذكروها لبيان القسمة العقلية أو للإفادة والسلام، صح؟ اتفقنا على هذا؟ صح. بعد ما انتهينا من التعريف، ماذا يتضح لدينا؟ يتضح لدينا أن أركان الاشتغال ثلاثة، أركان الاشتغال ثلاثة، الأول هو المشغول هو الصح، المشغول مفهوم؟ مشغول. الثاني مشغول عنه وهو الاسم السابق، العامل هو المشغول والاسم السابق هو المشغول عنه، مفهوم؟ وذلك الضمير أو السبب هو المشغول به، مشغول به، اتفقنا؟ اشتغل بكذا. هنا زيد راه ينادي زيدا أكرمته، زيدا راه يقول أكرمته، انصب انصبني، وش قالوا أكرمته؟ قالوا آسف أنا مشغول باش بضمير أو بسببي، شوف لك كاش واحد ينصبك، شوف لك عامل ينصب، أنا مانيش ما عنديش وقت، مفهوم هذا ولا ما عنديش مكان كيف ندير، مفهوم هذا؟ عرفنا عن الاشتغال. الآن إذا عرفنا الاشتغال وأركانه لابد أن نعرف كيف نعرب، والمبحث الثاني إعراب هذه المثل ونحوها. نعم الشاغل، كيفاش قال شاغل؟ نعم لا لا لا ما نذكروش، ما هو الذي كتب فيه الدرس على اشتغال الكراس، والذي درس فيه كتاب عبد العقيل، والذين حضروا درس اشتغال فلان سميهم قاع، لا هو الشاغل تكيد تتكلم بكلام تاعك، انسى قاع بدك تتكلم كلام وجد عندك، ما اعرف المتكلم شو هو الذي شاغل كلام، هذا هو الكلام تاعك، اما لو كنت تذكر الشاغل اي المتكلم، والذين حضروا درس وأين درس الاشتغال؟ لا بد تقول صح. هاي ثلاث أركان، احنا ماذا بينا النحي وركن تجديد النعت، احنا جينا النقص إعراب الأمثلة هذه الرجاء خلوكم معنا. زيدا أكرمته، لو حبيت تقول شاغل أطلقه على المشغول به، شنو المشغول به؟ هذا الضمير، هذا هو الذي شغال عنك، أكرمته وش يقول له؟ زيدا يقول الأكرم يقول ما الذي شغلك؟ يقول له ضمير، إذا فهو الشاغل. زيدا أكرمته، شوف جيدا كيف نعرب زيدا أكرمته. نعرب زيدا مفعولا به كما هي الآن، مفعولا به لفعل محذوف وجوبا يفسره ما بعد. لماذا قلنا مفعول به لفعل محذوف وجوبا ولم نجعله مفعولا به لأكرمته؟ لأن أكرمته هذا الفعل أكرمته مشغول بالضمير أو بالسبب، فلا يمكن إعطاؤه له، نعطيه لفعل محذوف علاش وجوبا نقدره بأكرمته. إيه هو بعد علاش ما يجيش نذكره أكرمته زيدا أكرمته؟ تكرار جيد، يعني تكرار القاعدة وش تقول عند النحاة؟ لا يجمع بين المفسر والمفسر، فهم؟ إذا فتقول زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا، علاش وجوبا؟ لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، تجمع بينهم لا، اتفقنا؟ أردت أن تذكر أكرمت الأول احذف أكرمته الثانية، قول أكرمته زيدا وخلينا من مشاكل، لا أنا ما أقدرش في تكرار، إذا احذف، فهم؟ احذف المفسر، المفسر، اتفقنا؟ إذا زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره ما بعده، والمفسر هنا يقدر من لفظ المفسر، والمفسر هنا يقدر من لفظ المفسر. تقدير الكلام أكرمته زيدا أكرمته عادي ما تجيبش حتى مشكلة، أكرمته زيدا أكرمته، أكرمته فعل ماضي مبني على السكون باتصاله بضمير رفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والجملة أكرمته تفسيريا لا محل لها من الإعراب، لا محل من الإعراب هنا بإجماع، حتى على مذهب الشلوبي لا محل من الإعراب. لماذا؟ لأن حتى لو كانت تفسر جملة لا محل من الإعراب، حتى لو ذكرتها راح تفسر لك جملة لا محل من الإعراب ابتدائية وهي لا محل من الإعراب، إذن هنا بإجماع لا محل من الإعراب، لاحظنا؟ فهم. قال عز وجل والأنعام خلقها، والأنعام خلقها، والقمر قدرناه منازل، وكل إنسان ألزمناه طائره، وغير ذلك. يعني في القرآن نجد كثيرا من الأمثلة في باب الاشتغال، القرآن مليء بها. يلا، والأنعام خلقها، كيف نعرب الأنعام؟ مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره خلق من لفظه ولا لا؟ من لفظه. وخلق جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. والقمر قدرناه شيء نفسه، قمر مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسر ما بعده، قدرناه جملة تفسيرية محل من الإعراب منازل حال. وكل إنسان، كل مفعول به، مفعول به، مفعول به أول لفعل محذوف وجوبا، خاصة لو كنت تذكره تقول ألزمنا كل إنسان طائرة، إذا هذا الفعل الأول، الفعل الأول لفعل محذوف وجوبا يفسره ما بعده، مضاف إنسان مضاف إليه، ألزمنا فعل وفاعل مفعول به، والجملة تفسيرها من الإعراب طائرة ومفعول به ثاني لألزمنا، اتفقنا؟ هذا سهل جدا، يقدر المفسر من لفظ المفسر. كذلك بالنسبة للوصف، زيد زيدا أنا مكرمه، زيدا أنا مكرمه، كذلك أنا مكرم زيدا أنا مكرمه، مفهوم؟ صح. زيدا أكرمت أخاه، زيدا أكرمت أخاه، زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا أيضا يفسره ما بعده، والمفسر هنا من لفظ المفسر، المفسر هنا من لفظ المفسر. لماذا؟ الذي يكرم أخاك فقد أكرمك، مفهوم؟ لو قلت لك أهنت زيدا، أهنت زيدا، زيدا أهنته، زيدا أهنته، زيدا أهنته، هنا باين من المفسر يقدر من اللفظ المفسر، زيدا أكرمت أخاه، هنا مفسر يقدر من اللفظ المفسر. إذا مسألة التفسير ترجع لمن؟ ترجع إليك أنت، ترجع إلى فهمك كما تحب. قدر المهم ما تخالف ليش المعنى. لو قال زيدا ضربته، زيدا فعل بالفعل محذوف يفسره ما بعده من لفظه ولا لا؟ من لفظه. لكن لو قال زيدا ضربت أخاه، تقول هنا المفسر يقدر من معنى مفسر. إذن المفسر هنا يقدر من معنى المفسر، المفسر هنا يقدر من معنى المفسر، لا يقدر من لفظه. لماذا؟ لأنك لم تضرب زيدا، فتقول زيدا ضربت أخاه، تقدير الفعل أهنت زيدا، تقدير الفعل المحذوف أهنت زيدا ضربت أخاه. لماذا؟ لأنك لم تضرب زيدا. اتفقنا؟ إذا زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسر ما بعده على طريق المعنى، أهنت زيدا. ضربت أخاه فعل وفاعل ومفعول به، الجملة تفسيرية لا محل لها. شوف الآن زيدا مررت به، زيدا مررت به، زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره ما بعده، هل يفسره باللفظ أو بالمعنى؟ وكان تقول باللفظ، تريد تقول مررت زيدا، ومر لا يتعدى إلى زيد بنفسه، تبانا لا يتعدى إلى زيد بنفسه. إذن لابد من تقدير فعل من معنى مررت به، جاوزته، مفهوم؟ جاوزت زيدا مررت به. إذن هنا تقول يفسر، يقدر المفسر، يقدر المفسر من لفظ المفسر. في الأمثلة اللي بعدها من معنى المفسر. إذا المسألة هذه ترجع إليك، ما كاش فعل محدود لا بد من تقديره، دبر راسك، الأمر إليك أنت. المهم لا تخالف المعنى، تخالف ليش المعنى؟ جيب لي شيء غير معقول في المعنى، مفهوم؟ ومنه قوله عز وجل والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. كان المفترض يكون الوقف واجب، لا ندري لماذا وضعوا جيم، لا ندري لماذا وضعوا جيما في المصحف، لأنه في قال الله عز وجل يدخل من يشاء في رحمته، المفروض هنا يكون الوقف واجب، مش ما تعطفش، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، يجوز تحبس هنا، المهم والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أيه تفضل، لو عرفت وقال لك الظالمين مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره ما بعده على طريق اللفظ ولا على طريق المعنى، علاش ما تقولش اللفظ؟ تقدرش تقول أعد الظالمين، أعد لهم عذابا أليما، تقدرش، فهم؟ لذلك والظالمين مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره بالمعنى، تقدير الكلام عذب، عادي عذب أخزى، قالك واحد يفرض عليك فعل محدود، فعل يؤدي المعنى، أخزى ولعن الظالمين ولا لا عاقب أو وعد، جيد مهم شيء فوق عاقب تاعك عاقب، شو قلت عن مصيبة عاقب هذا حاجة ما شاء الله، عذب أخزى لعن، هذه الأفعال اللي تخوف. أعد لهم، أعد فعل ماضي والفعل مستتر يعود على لفظ الجلال الله، لهم جامد متعلق بأعد عذابا مفعول به لأعد أليما نعت، هذه الجملة كلها أعد لهم عذابا أليما تفسيرية لا محل لها من الآن. لاحظ باب الاشتغال صح، مع أن الأصل الأصل الأصل سنراه، المفروض يا أخي زيد أكرمته، زيد أكرمته، وزيد أكرمت أخاه، والظالمون أعد لهم عذابا أليما، وغير ذلك. لماذا؟ لأن عدم التقدير أولى من هذا التقدير. لماذا نقدر شيء محذوف كذا؟ قد يقول قائل كيف هذا مع أن القرآن مقبول بأن الاشتغال في القرآن مليء، القرآن مليء بهذه الأمثلة على الاشتغال، القرآن مليء بهذه الأمثلة على الاشتغال، هل يعني أن القرآن جاء بغير الفصيح؟ ماذا نعدل؟ نعدل القاعدة التي وضعها النحاة، أو نقول به في القرآن جاء في مواضع كثيرة بغير الفصيح؟ النحاة يقول لك هنا الأفصح أنك ترفع، الأفصح أنك ترفع، وسنرى ترجيح الرفع، ترجيح الرفع إذا لم يكن هناك موجب للنصب ولا موجب للرفع فيترجح الرفع، هنا ليس هناك موجب للرفع ولا موجب للنصب فيترجح الرفع. وأنا قلت لكم بالقرآن مليء بهذه الأمثلة، الآن اختاروا أي المذهبين أسلم، أي المذهبين أسلم، إما تقول القرآن جاء بغير فصيح في باب الاشتغال، ولا تعدل القاعدة. شو رأيك تعديل القاعدة زعما؟ أنا أقول لك لا، كلاهما صح، قاعدة النحاة لم تخالفها، لأنه هنا لا يترجح الرفع في والظالمين أعد لهم عذابا أليما وكل إنسان ألزمناه طائرة. أنا تعجبت، كنا نستدل بها لكن بعدين لاحظنا القاعدة تكملها، عندهم هما ترجيح النص في حالة تدخل فيها الأمثلة. صح في قولي أنا زيدا أكرمته، معك حق، زيدا أكرمته هنا يترجح الرفع، لكن الأمثلة التي أتيت بها من القرآن كلها يترجح فيها النص. فطلع الدقة في القرآن الكريم عجيبة، جاء بترجيح بالنصب حيث ما كان، حيث كان المرجح له. فهم صح. تنبيه قبل ما نبدأ في الحالات، شفنا المبحث الأول شو هو التعريف به وبيان أركانه، ثانيا شفنا إعراب هذه المثل، والحمد لله واضح، لا واضح الإعراب بان دون إشكالات، لا ندير إشكالات. علاش؟ باش نذكر لك التعريف الذي يذكره النحاة بعدين نولي أورد عليه إرادات، هذا عطلنا مباشرة، والتعريف الذي ماشي عليه النحاة وطريقة الإعراب خلاص. لأنه علاش ابن هشام أوردوا عليه إرادات؟ احنا ذهبنا إلى آخر الباب، جمعنا تعريف ابن هشام مع ما أوردوا عليه، خرجنا هذا التعريف لا يريد عليه شيء، طريقة الإعراب لا يريد عليها شيء. فهم التنبيه قلت قبل أن ندرس الحالة، ليس منه قوله عز وجل، ليس من باب الاشتغال قوله عز وجل وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعلوه في الزبر، هذا ليس منه أصلا، لأن المعنى يأباه. العامل هنا شو هو؟ فعلوه، فعلوه، لو حذفنا الضمير لما تسلط على كل شيء، أحذف الضمير، فعلوا كل شيء في الزبر. هل هم فعلوا كل شيء في الزبر؟ لا، يصير المعنى باللي داروا كل شيء في اللوح المحفوظ، داروا كل شيء في اللوح راحوا يعصوا ولا يحسنوا في اللوح المحفوظ، لا، الله عز وجل يريد أن يصف الشيء الذي كل شيء فعلوه موجود في الزبر. إذا كل مبتدأ مضاف، شيء مضاف إليه، فعلوه جملة في محل جر نعت، نعت لشيء، كل شيء مفعول أين هو موجود؟ في الزبر، جام جر متعلق محذوف خبر. إذا هذا ليس منه، ليس من باب الاشتغال في شيء، من حيث المعنى، من حيث المعنى احنا نراعي المعنى. الحالات الآن يلا نقرأ ما ذكره ابن مالك قبل الشروع في دراسة الحالات، ما بارك الله فيكم. قال ابن مالك رحمه الله: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه. شوف دقة عبد المالك، أتاك بالاشتغال في باب الاشتغال، هو هكذا يتعمد هذا، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. نشرح احنا نشرح البيتين. إن مضمر اسم، شو المقصود بالمضمر؟ ضمير. إن ضمير اسم سابق فعلا شغل لا يقدمون آخره. إن شغل ضمير اسم سابق فعلا عنه عن الاسم السابق. إن شغل ضمير اسم سابق فعلا عن اسم سابق. هو طبعا لضيق النظم ما قالش عامل، وإلا ويعني ما يقول أن الفعل وما ناب عنه. احنا هيك الناس تعبر بالأصل وهي تريد الفرع أيضا. هم أو مثلا الفقهاء ما تراهم قاعد يتكلموا عن قضية الجد، حتى تبحث في مسائل أين صرحوا بذلك. مثلا الوالد يقتل، إذا قتل الأب ولده في المسألة ثلاث أقوال، يقتل لا يقتل، وتفصيل إمام مالك إن أضجعه للذبح فيقتل وإلا فلا. صح. والجد قالت للوالد أحكام للوالد، للجد أحكام الوالد، يلا حتى لو قتل الجد. هنا تجد الفقهاء أحيانا ينصون على الأصل، والأمر المقيس عليه هذاك يتطرق إليه في بابه. إذن هنا هو كذلك يريد فعلا أي عاملا عبر بالأصل. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل، أي إن شغل ضمير اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم السابق بنصب لفظه أو المحل، يعني إن شغل عن نصب لفظه إن كان معربا، أو محله إن كان مبنيا. مفهوم؟ إن كان معربا هذا نصب اللفظ، إن كان مبنيا هذا نصب المحل. يمكن كذلك أن يدخل مسألة الجار والمجرور، زيدا مررت به، هو انشغل بنصب محله لا بنصب لفظه. احتمل كلام ابن مالك وكلاهما يريده، كلاهما يريد. إذا انشغل عن الاسم السابق بنصب اللفظ أو بنصب المحل. فهم في المثال تعنى زيدا أكرمت أخاه، أنا اشتغل بنصب اللفظ، أخاه منصوب اللفظ، زيد أكرمته انشغل بنصب محل. مفهوم؟ مررت به كذلك، أنا انشغل بالمحل. فالسابق أي الاسم السابق انصبه، فالسابق انصبه. هل هنا استعمل ابن مالك الاشتغال؟ ها؟ سابقا انصبه. هل هنا يترجح النصب أو الرفع؟ يترجح النصب. لماذا؟ سيأتي بعد ذلك. إذا كان واقع الاسم السابق بعد أو قبل فعل ذي طلب، بعد قبل فعل ذي طلب، فالأفضل تنصب. سيأتي إن شاء الله تعالى. واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاءه فعل غلب، واختير نصب قبل فعل ذي طلب. شو ابن مالك رحمه الله تعالى عجيب. فالسابق انصبه بفعل أضمر، أي حذف السابق هذا الاسم السابق، انصبه بفعل أضمر حتما. هذا الإضمار واجب الحذف، هذا الفعل موافق لما قد أظهر، موافق له في اللفظ أو في المعنى يعني يفسر. شفنا كلام ابن مالك ذكر لنا الحد. قال الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق. فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته وزيدا مررت به، ومثال المشتغل بالسببي زيدا ضربت غلامه، وهذا هو المراد بقوله إن مضمر اسم إلى آخره. والتقدير إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنصب المضمر لفظا نحو زيدا ضربته، أو بنصبه محلا نحو زيدا مررت به، فكل واحد من ضربت ومررت اشتغل بضمير زيد، لكن ضربت وصل إلى الضمير بنفسه، ومررت وصل إليه بحرف الجر، فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا. ومررت وصل إليه وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل، هذا الضابط لم يحدث حاشية قدامه في الهامش، هذا ضابط مهم، ضابط الاشتغال تقول سميه ضابط الاشتغال. لو لم يشتغل بالضمير تقول أو بالسببي أو بالسبب لتسلط على زيد كما تسلط على الضمير، فكنت تقول زيدا ضربت فتنصب زيدا ويصل إليه الفعل بنفسه كما وصل إلى ضميره، وتقول بزيد مررت فيصل الفعل إلى زيد بالباء كما وصل إلى ضميره. شفت كلامه شحال طيب، تأتي بالباء ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير. وقوله فالسابق انصبه إلى آخره معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق، واختلف النحويون في ناصبه، فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوبا لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر، وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى نحو قولك في زيدا ضربته إن التقدير ضربت زيدا ضربته، وما وافق معنى دون لفظ كقولك في زيدا مررت به إن التقدير جاوزت زيدا مررت به، وهذا هو الذي ذكره المصنف. والمذهب الثاني أنه منصوب بالفعل المذكور بعده، وهذا مذهب كوفي، واختلف هؤلاء فقال قوم إنه عامل في الضمير وفي الاسم معا، فإذا قلت زيدا ضربته كان ضربت ناصبا لزيد وللهاء. ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره، وقال قول ضعيف جدا، يعني يعمل اسم في ضمير في ضميري في عمل فعل في ضمير اسم ومظهره كذلك، هذا لا يمكن، لابد أن يختلف. فمثلا ما تقول أعطيت زيدا درهما، أعطيته الدرهم، الهاء ترجع على ما يخالف الدرهم، فهم. أما لو كان يعود على الدرهم فلا يجوز ذكر الضمير، إما أن تذكر الضمير أو تذكر الدرهم. ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره، وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغى. حد عبك هذا نفحك له عقدة ما حشيك سراسه، والضمير ملغى. ورد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل، بعد اتصالها بالعوامل. طبعا هو النكتة في باب الاشتغال هذا هو الاعتناء بالاسم المتقدم، طبعا الاعتناء بالاسم المتقدم يعني مشي هكذا أكبر، وإلا كان قادر يقول القائل ضربت زيدا خلاص الإشكال، هو قالك زيدا ضربته، يريد أن يعتني بزيد، أن يشير إلى الاهتمام بهذا المضروب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فيش زيد والقمر قدرناه منازل، أن الله عز وجل يتحدث عن ساعة قدرته فقدم القمر، لاحظ أنه فيه مقصد مذكور. ثم بدأ في ذكر الحالات، تقول المبحث الثالث الذي سنتطرق إليه هو حالاته الاسم المتقدم، حالات الاسم المتقدم. يذكر العلماء قلنا خمس حالات، سنرى أن هناك شيء لا يدخل في الحقيقة دم هذا الدم. خمس حالات هي: الأولى وجوب النصب، ثانيا وجوب الرفع، ثالثا ترجيح النصب، رابعا ترجيح الرفع، خامسا استواء الأمرين معا. عاد أما وجوب النصب، نبدأ بالحالة الأولى، سهلة جدا وجوب النصب، سهلة جدا، متى وقع الاسم السابق بعد أداة تختص بالدخول على الجمل الفعلية، نحو أدوات الشرط. أدوات الشرط على من تدخل؟ تدخل على الجمل الفعلية. نحو أدوات الاستفهام إلا الهمزة، أدوات الاستفهام إلا الهمزة بين قوسين. كذلك قلنا أدوات الشرط، أدوات الاستفهام، أدوات التحضيض، أدوات التحضيض تدخل فقط على الأفعال. فمثلا لو قال قائل، لاحظ لو قال قائل إن زيد أكرمته، إن زيد لقيته، إن زيد لقيته مثلا فأكرمه، إن زيد لقيته فأكرمه. صور القضية إن زيد لقي الله، نعرب إعراب دون أن نلتجئ إلى الدرس اليوم، أنسى وقع باب الاشتغال ونعرب إن حرف شر جازم مبنى على السكون لا محل له من الإعراب. زيد فاعل، لا واحد غلط قال مبتدأ، قال لا مبتدأ لا يجوز أن يقع بعد أدوات الشر. إيه صح فكرت، قريناها في باب الفاعل باللي قد يوهم، وماذا نعربه فاعل لفعل محذوف، إذا فهو فاعل لفعل محذوف. إن زيد لقيته كيفش فاعل لم، ففقنا يعني هنا زيد راه في المعنى، راه مفعول به في المعنى ما راهوش فاعل. كما قلت إن زيد لقيك ثم قل فاعل لفعل محذوف، إذا هنا لا يصح باش نقول فاعل يأباه المعنى، ولا يصح أن نقول مبتدأ تأباه الصناعة النحوية. مفهوم؟ أنت تقصد زيد مفعولا به، نعم مفهوم، أنا أقصد أن زيد أنه مفعول به لا أقصد أنه فاعل. إحنا هذيك العفسة تأتي يقع بعد إن وإذا الشرطيات إن يعرف فاعل فعل محذوف، هذا إذا كان الفعل بعده يطلبه على أنه فاعل، أما إذا طلب على أنه مفعول فهو مفعول. ففقنا لازم تقيد القاعدة مفهومة، أنا نظن كيف كلمنا بها مفهوم، إن طلب العامل ما بعد إن وإذا على فاعلا ثم صح نقول فاعل فعل محذوف، هذا لم يطلبه، طلب مفعولا به فنعربه مفعولا به لفعل محذوف، المفعول بكيف يكون منصوبا. إن زيد لقيته هذا خطأ، إن زيدا لقيته، إن زيدا لقيته فأكرمه، فنعرب زيدا إذن مفعول به مقدم، مفعول به لفعل محذوف مقدم، مفعول به لفعل محذوف وجوبا، يفسره ما بعده، ولقيته فعل وفاعل ومفعول به، والجملة تفسيرية لا محل من الإعراب. الفاء رابطة لجواب الشرط، أكرمه فعل أمر مبني على السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقدره أنت، والهاء مفعول به، والجملة جواب الشرط الجازم في محل جزم. مفهوم هذا؟ واش غلبك عرف أنت؟ يعني غلبك عرف، ما في يقول غلبك رمضان، غلبك عرف صح صح، الاشتغال مع عرفة شوية صح. الآن إن زيدا لقيته فأكرم، نشرح بركم وش يقوله، إن زيدا لقيته فأكرم، يجب النصب هنا، لماذا؟ لأن إن تدخل على أفعال، لو كنت ترفع تقول لي دخلت إن على جملة اسمية وهذا لا يمكن. مثال آخر على أسماء الشرط، ما حيثما لقيت زيدا فأكرمه، حيثما لقيت زيدا فأكرمه، حيثما تفضل اسم شرط جازم مبني في محله، هذا مش هو حيثما عنده إعراب واحد لا يتعلق جامد اسم، هذا انت مش غير عارف غلبك في محل نصب ظرف ما كان، لا ما كان ما كان اياه كما يحب ما كان ظرف ما كان، حيث ظرف ما كان واصل هذا بسرعة بسرعة طيب. رباطة الجحش يلا لقيته في الماضي مبنى على السكون، اتصال الضمير رفع متحرك تاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ايوه خلاص جمله في محل جزم شو لقيته شاهد لقيته في الماضي مبني في محل جزم فعل الشرط، ما كنتش قاعد اجاوب حيث ما لقيته، ما كنتش قاعد اجاوب لقيته راح افطر على راحك راح افطر على راحك طبعا ما كنتش معاه هذه نلزم بها دوك الان، ما قالوا يستحب الصيام شرط من سماء يلف شروحه صح. حيثما لقيت فعل ماضي مبني في محل جزم فعل الشرط بحيثما فاعل تفاعل ما لا قلت حيثما زيدا لقيت ما ليش حيثما لقيت زيدا هنا زيدا يفعل به للقيت فأكرمه جاء هذا ما كانش اشتغال ما تفكش الاشتغال درت لنا مشكل. انا بلا تقول الاشتغال قلت سيد لازم نكون معاه منيح. يلا حيثما لقيت زيدا فاكرم، هذه جمله سهله، لكن لو قدمت حيثما زيدا لقيت، هل يجوز ان ارفع حيثما زيد؟ لماذا؟ انا انصحكم قاعد فطروا اليوم مع كل دوك واحد يروح يدير هدا يشري معاه بس وناكلوا قاع معكمش قاع من احد لهالدرجه. نعم انا ما فهمتش قلت صح، نعم مش قلت صحيح، فهمتش قاع واش قلت يا اخي. جواب سهل، حيثما لابد ان تدخل جمله فعليه، تطلب تطلب جميل، حيثما لابد ان تدخل انا جمله فعليه. ولو رفعت زيد، لو رفعت زيدا وقلت زيد لكان دخلت على جمله اسميه، هذا لا يمكن. اتفق؟ جيد. اذا ولا يجوز رفعه على انه فاعل، لان لقيت راه يحتاج فعل. جيد ما شاء الله، مفهوم هذا؟ متى زيدا لقيته فاكرمه، تفضل هناك. اي سوف نشوف لو صايم تاع الساعه ولا لو صايم. بالضبط اللي ما يعرفش يجاوب متى اللي يعرف يجاوب متى مفطر، واللي يعرف يجاوب متى مفطر وما يعرفش يجاوب متى صايم. يلا غلط غلط، مش متهموكش بالاخطاء. متى زيدا لقيته فاكرمه، كنت تقول لي لقيته كاش اشتغل. متى زيدا لقيته، عادي زيدا فعل به لقيت مقدمه، عادي زيدا لقيت يجوز، زيدا لقيته كاش كاع مشكل. متى زيدا لقيته، زيدا فعل به لقيته، ولقيته فعل ماضي مبني فعل جزم، لكن لقيته مفهوم لازم يكون ضامير. متى زيدا لقيت اخاه، تفضل. متى زيدا لقيت اخاه فاكرمه، هذا حد يعذبنا لا طلب المثال. جيد. متى اسم شرط جازم مبني في محل نصب ظرف زمان متعلق بجواب الشرط، بارك الله فيك، زيدا يعني لفعل لماذا لن نعطيه للقيته، لانه لقيته هو مشغول بضمير ذلك الاسم. ايوه زيدا مفعول به للقيته، مفعول به لفعل محذوف وجوب ونفسره مع بعده، لقيته فعل ماضي مبني في محل جزم، محل جزم فعل الشرط، والتاء فاعل ولها مفعول به لقيته، والتاء فاعل ولها مفعول به لقيته. جملة لقيته جيد تفسيرية لا محل لها من الإعراب، فأكرمه جملة في محل جزم جواب الشرط. بارك الله أكفاك. أبيش لكم ثم بما في مشاكل. يلا فهمنا هذا. هل التحضيرية هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، لو قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك صحيح؟ شو يصير معنا هل بكرا مبتدا، هل ما تدخلش على جملة الاسمية، هل بكرا فاعل، شو فاعل، هل بكرا تتزوجك، هي انت تتزوجها. اذا هل بكرا، هل بكرا تعرب هل حرف تحضيض، بكرا مفعول به لفعل محذوف، خلاص عادي. هل تزوجت بكرا، تزوجتها، هل بكرا تزوجتها، مش هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، هل بكرا تلاعبها وتلاعبك ليس من هذا. هل بكرا تزوجتها، هل بكرا تزوجتها، اي هل تزوجت بكرا تزوجتها، مفهوم. علاش هل بكرا تلاعبه وتلاعبه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم حذف الفاعل ماشي من باب الاشتغال، حذف الفاعل للعلم به، هل تزوجت بكرا تلاعبه وتلاعبك، هذا هو شو يريد ان يقول جابر بن عبد الله، مفهوم. فهذا ليس من باب الاشتغال، الحديث ليس من باب الاشتغال، لكن المثال الذي اتينا به هل بكرا تزوجتها تلاعبها وتلاعبك، لازم نزيد كلمه تزوجتها باش يحدث الاشتغال، مفهوم. كذلك بكرا مفعول به لفعل محذوف فسره تزوجتها المذكور، مفهوم. هذه ادوات تحضير، ادوات شرط، ادوات استفهام غير الهمزه. لماذا؟ لان الهمزه تدخل على الجمل الفعليه وتدخل على الجمل الاسميه، والغالب دخولها على الجمل الفعليه، لذلك سياتي في ترجيح النصب اذا وقع الاسم بعد الهمزه دوجي، مفهوم هذا، مفهوم هذا. الهمزه تدخل على الجمل الفعليه وتدخل على الجمل الفعلية. هل تدخل غير على الجمل الفعليه؟ هذا هذا سياتي ثم اوضحه. فرق فرق في الكلام تاعنا انتبهوا، وهذا وان كان في خلاف بين سيبويه والكسائي رحمه الله قديم، لكن الجمهور نصر مذهب سيبويه حتى انهم حتى انهم لم يعودوا يذكرون غيره. شوف فرق بين انك تاتي باسم استفهام والدخل على على جمله فعليه، فرق بين تاتي باسم استفهام والدخل على جمله هلا نتكلم على هلا. فرق بين ما اذا اتيت بهل وادخلتها على جمله فعليه، وبين ما اذا اتيت به وادخلتها على جمله اسميه. فرق، فيجوز لك ان تاتي بهل وتدخل على جمله اسميه، لكنها تكون اسميه محضه ليس في حيزها فعل، ليس في حيزها فعل، ما كاش في خبر هذا الاسم هذا الذي اتيت به كاش فعل. لو كان هناك فعل وجب ان تكون هل يليها فعل. اذا حبيت تدخل هل على جمله فعليه لابد يليها فعل، او بعباره صبان رحمه الله، اذا كان في حيزها فعل كانت مختصه بالدخول على الجمله الفعليه، اذا لم يكن في حيزها فعل فهنا يجوز ادخالها على الجمله الاسميه. مثال: هل زيد ذاهب؟ صحيح. هل زيد ذاهب؟ صحيح. لكن هل زيد ذهب؟ خطا. عجيبة، هل زيد ذهب؟ خطأ. وش لازم تقول؟ هل ذهب زيد؟ وهذا من دقيق المباحث المتعلقة بهل، وهذه أشرنا إليه في الدروس الأولى، قلت لكم باللي سيأتي معنا قولنا. هذه قلنا سواهما الحرف كهل وفي ولم، قلنا باللي هنا إشارة إلى أن الحروف ثلاث أقسام: قسم مختص بالحروف، قسم مختص بالأسماء، قسم مختص بالأفعال، قسم مشترك. ويذكر لك هل قسم مشترك، قلنا فيه نظر ليس على الإطلاق. هل مشتركة بين الأسماء والحروف؟ إيش معنى الأفعال؟ إيش معناها؟ إذا لم يكن في حيز جملة فعلية، في حيز جملة فعلية، هنا صحيح جزء إدخالها على الجملة اسمية. هنا باب الاشتغال لا شك أننا نتحدث عن العامل، أكرمت وضربت وأهنت وغير ذلك. ففي الجملة هنا كاين فعل، في حيزها جملة فعل، فهنا العلماء يستثنون الهمزة فقط ولا يستثنون هل. أدوات الاستفهام عدا الهمزة. متى الساعة؟ هنا متى هي راهي؟ ما دخلتش على جملة، هي راهي ضمن الجملة. لا لا، متى الساعة؟ هي جزء من ذلك الخبر. الساعة متى؟ أي تكون متى؟ فما دخلتش على، أصلا لم تدخل على جملة، هي من ضمن الجملة. هذا ما فيهاش إشكال. هي من ضمن الجملة. متى؟ متى الساعة؟ الساعة مبتدأ مؤخر، ومتى؟ اسم شر اسم استفهام مبني في محل رفع خبر. هي ظاهي جمله. كلي جبت زيد ذهب، كلي جبت فعل، كلي جبت فعل، زيد ذهب، زيد يذهب، متى الساعه؟ فهم لا يرد. اذا فاسماء الشرط واسماء الاستفهام وادوات التحضير، اسماء الاستفهام ما نقولش اسماء الاستفهام، ادوات الاستفهام عدا الهمزه. هنا اول مره درست فيها هذا البحث وذكروا استثنوا الهمزه، تعجبنا، قلنا كان لابد ان يستثنوا هل كذلك، لان هل ايضا تدخل على الجمله. فاذا بنا نرجع الى الصبان، حاشيه الصبان هو الذي افادنا بهذا. ثم بعد ذلك الحمد لله راينا في العلماء ينصون على الخلاف الدائر بين كسائي وسيبويه ولا ينص عليه الصبان. يقول ابن سيبويه رحمه الله من قديم الزمان يقول لي هل تدخل على الجمله الفعليه، والكسائي يجيز دخول على الجمله الاسميه. قلنا لهم لاحظوا دقيقه ونذهب وسط، هل تدخل على الجمل الاسميه اذا لم يكن في حيزها فعل؟ اذا كان في حيزها فعل فلا، تكون مختصه بالدخول تقدم الفعل. هل يجوز ان تقول هل زيدا اكرمته؟ اكرمته صحيح. هل زيدا اكرمته؟ صحيح. هل زيد اكرمته؟ خطا. مفهوم؟ هل زيد اكرمته؟ خطا. لماذا؟ تقول لي هل دخلت على جمله اسميه، وانت لازم تنصب باش تقول لي تدخل على جمله. شفتوا يعني؟ سؤال آخر تفضل هنا فيها معنا. شو تكتب؟ انا ما هضرتش كي واش كتبت يعني شنو الدروس الاولى شنو في ابتداء الحلقات ربما تبع معنا ما تهربليش على السؤال الثاني هو بقى انا جاي اساله شيخ شفنا في الابتداء كذلك شفتك في الجامعة شوف يا اخي ترك معفى شويه عن الاسئله نشوف هذه الايام يا سمير اربعات الله بعدين ندور عليك هل يجوز ولا ما يجوز ما تفلسفني ما ولا شيء يجوز او لا يجوز كي يسالك لماذا اجب فهم ايان زيد تراه فسلم عليه صحيح ايان زيد تراه فسلم عليه ايان زيدا تراه فسلم عليه صحيح واجب جيد لماذا واجب لان الاسم السابق لأن الاسم السابق وقع بعد أداة مختصة بالدخول على الجمل تعبير مهم جدا لازم تعبر منها صح هل يجوز متى زيد زارك فأكرمه لماذا التعبير لأن الاسم السابق وقع بعد أداة وجوابك خطأ متى زيد زارك فأكرمه هنا زيد وشره وهو فاعل في المعنى إذن يا أخي لازم ترفع لأنه فاعل لفعل محذوف متى زيد عادي متى زيد تقول زيد فاعل لفعل محذوف يفسره زارك عادي اتفقنا كيش تحت في المعنى يلا إذن يجب النصب إذا ولي الاسم السابق أداة تختص بالدخول على الجمل الفعلية حتى لا نضطر إلى إدخال هذه الأداة على الجمل الاسمية لا بد أن ننصب يلا وجوب الرفع يلا نقرأ ما قاله المصنف يلا والنصب حتم شو كلامه والنصب حتم شو معناه حتم واجب على اسم ما حتم واجب وش دخل حتم على الواجب أنا ابني اسمه حاتم أي قاطع الحتم هو القطع تبعنا فهنا قطعوا أي جزموا بالحكم نصبوا كاش جزمنا به بمعنى أوجبناه متى جزمت بالشيء فهو واجب قوم يعني لا يجوز إنكاره علاش يسموا الأحكام التي يستحيل حكم الذي يقول لك الأحكام المتعددة عن المناطق أو أهل الكلام يقول لك الأحكام الثلاثة واجبة في حق الله المستحيل والممكن والواجب المستحيل والممكن والواجب المستحيل الذي يتنزه منه الممكن الذي لا يحيل العقل فعله هكذا والواجب هو الذي يوجب العقل وجوده يعني تجزم به متى جزمت بشيء فهو واجب الوجود واجب الوقوع والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما هنا ضرب أمثلة باش باسم حرف شرط واسم شرط طبعا ابن هشام رحمه الله يرد على ابن مالك هذا فيقول تسويته الأمر بين إن وحيثما فيه نظر لأن إن يرد فيها هذا الاشتغال كثيرا أما حيثما لا يرد إلا في الشعر لا يريد شوف مثال جبنا مقبل حيثما زيدا رأيته فأكرم قالك هذا لا يريد إلا في الشعر الاشتغال في حيثما قليل لكن إن وإذا شرطية كثير إن وإذا شرطية كثير حيثما وأسماء الاستفهام حتى محمد أسماء الاستفهام ابن هشام قالك قليل قلت غير في الشعر هذا الاشتغال على ما هل زيدا رأيته ولا متى زيدا لقيته متى زيدا لقيته عربي متى زيدا لقيته صحيح متى زيدا لقيته هذا واجب ما يجيش تقول متى زيد لقيته هذا يقول لك صح ما بيشتغلش انا شي في النظر قلت في الشعر يرد صح صح ان واذا كثير في النظر والشعر فتسويته يقول لك ان وحيثما يقول لك فيه نظر الأولى كان يذكر إذا وإن نحن نقوله ويشير إلى ما يقع كثيرا في الشعر والنظر ويشير إلى ما يقع في الشعر فقط، وهو حيث ما مستمر. ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على 5 أقسام، أحدها بجزء قول أحدها ما يجب فيه النصب، والثاني ما يجب فيه الرفع، والثالث ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح، والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح، والخامس ما يجوز فيه الأمران على السواء. فأشار المصنف إلى القسم الأول والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل، ومعناه أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط نحو إن وحيثما، فتقول إن زيدا أكرمته أكرمك، وحيثما زيدا تلقه فأكرمه، حيثما زيدا تلقه فأكرمه. زيدا كيف نعرفه هنا؟ فالدليل الفعل المحذوف يفسره ما بعده. فيجب نصب زيدا في المثالين وفيما أشباههما، ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات، وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء، كقول الشاعر لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي، تقديره إن هلك منفس والله أعلم. إيه هذا كان ليه بالنصب، ما بيش عايز ذكرها من هو الرواية المشهورة بالنصب لا تجزعي إن منفسا أهلكته، هذا لم أقف على تحريفه، هذا كيف مر علي. المهم لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي، هذا ذو الرمى الله عنه، ها ذو الرمى نمر بن ذولب، ها هذا البيت ساقط من أكثر النسخ. ايوه شايف اللي فيه كلام هذا البيت في إثباته نمر بن ذولب. نعم هو يقول طبعا اللي يقول لها بلي لا تجزعي إن منفس أهلكت، المنفس الشيء النفيس مال، كان تتهم بالتبذير زوجته تتهم بالتبذير، فيقول لا تجزعي إن منفس أهلكته إنما عليك الجزاء إذا هلكت عند ذلك فاجزعي. احنا نقول لا المال ولا أنت، الجزاء محرم لأن مأمور بالصبر. الجزاء شو هو الجزاء؟ شو هو الجزاء؟ سخط والصراخ والنياحة هذه محرمة، إذا لا تجزعي إن منفس أهلكته وعندما يموت زوجك لا تجزعي. لا تجزعي تفضلوا، لا حرف نهي وجزم، تجزعي مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والياء فاعل بتجزعي، إن حرف شرط جازم منفسا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسر ما بعده، أهلكته أهلكته فعل وفاعل ومفعول، والجملة تفسيرية لا محل من أعرب. فإذا فعاطفة، إذا ظرف خافض للشرط المنصوب محل بجواب لما يستقبل من الزمان، هلكت فعل وفاعل والجملة في محل جر بإضافة إذا إلى، فعند ذلك فأردت الجواب الشرط عند ظرف زمان منصوب بالفتحة متعلق إجزائي مضاف ذا اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه واللام للبعد والكاف للخطاب، فاجزعي زائدة هذه يسموها فاء الزائدة لتزيين الكلام، فعند ذلك فاجزعي وإلا أحذفها. فإذا هلكت الفاء التي ربطت الشرط شوية، الفاء لما قدمنا عند تقدمت الفاء، فعند ذلك فاجزعي هذه الفاء زائدة وإلا تقدر تحذفها، فعند ذلك جزعي. وش قال عندك تم حاشية الخضاري عربة عشر. مهم فعند ذلك فاجزعي، نعم نعم الفصيحة كما كاش الفاء كما كاش أداة الشرط الأولى هاي مذكورة إذا، فلا نستطيع أن نقول تفصح عن شرط مقدر والشرط مذكور، الفاء فصيحة تفصح عن شرط مقدر، الشرط راه ملفوظ مصرح به، كيف أقول إنها تخيل أحد يقول لك عبك الفاء راهي تشير لك باللي كاين شرط، إذا راهي تصرح بأن نفسي أنا شرط، إذا الفاء هذه زايدة لتزيين الكلام وصح زايدة ها ما يمكن، علاش ما يمكن تعرف ليش لا يمكن ان نجعل الفاء الاولى هي الزائده والفاء الثانيه رابطه الجواب الشرط، لان الفاء رابطه الجواب الشرط يعمل ما بعدها فيما قبلها ما قبلها فيما بعدها فيما قبلها، يعني خلاص رابطه الجواب الشرط جاء التضع فاصل، كيف راح يتعلق عند بجزائي وجات الفاء؟ لابد أن نقدم الفاء، نقدم الفاء، فعند ذلك جزائي، فعند ذلك جزائي. نقدر نستغني عن الفاء الثانية ولا نستطيع أن نستغني عن الفاء الأولى. إذن إجزائي فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل، وجملة فعند ذلك جزائي لا محل من إعراب جواب الشرط غير الجازم. مفهوم؟ شحال عندكم منها من جملة؟ 1 2 3 5. الجملة الأولى يلا لا تجزعي المنفصل عن الخبر. الجملة الثانية مفسرة، الجملة مفسرة، يعني إن منفس أهلكته، إن هل أهلكته، إن منفسا أهلكته، إن أهلكته منفسا، هذه الابتدائية لا تجزعي. إن منفس أهلكته، أنا بدأت جملة أخرى لا تجزعي وحدها، تم الكلام أن فعل فعل. الآن إن أهلكته منفسا، أهلكته، إذا إن أهلكته منفسا جملة ثانية. جملة ثالثة أهلكته تفسيرية، هلكته فإذا، هذه الجملة إذا هلكته معطوفة، أربعة هلكته في محل جر مضاف إليه، فعند ذلك الجزائي هاي جواب الشرط في محل لا محل الآخر. ست جمل تعجب المفسرة، يعني مفسرة قصدك؟ لا لا، هو جواب الشرط إن منفس أهلكته لا تجزئ. إيه نعم، جواب الشرط على إن منفس أهلك، منفسا أهلكته، أنك وقعنا في خطأ، لا خلينا نتكلم بالخطأ، إن منفسا أهلكته مش بالنص، هذا يحتاج إلى جواب شرط لا تجزئ. إن منفسا أهلكته لا تجزئ، إذن جواب الشرط المقدر كذلك 7 جمل. لا لا، جواب الشرط لا تجزئ، خذي الكلام إيه، إن أهلكت منفسا فلا تجزئ، أو جواب الشرط مقدر أيضا. إحنا عرضنا البيت على الرواية الصحيحة، وإلا هذا البيت راه خطأ في نقله، وسأثبت لك هذا لاحقا إن شاء الله. مثل هذا نحوش على البيت هذا من رواه بالنص، فإذا روي مرة بالنص من طريق صحيح احكم على الطريق الآخر أنه شاذ. أيها الأخوة، وكون فيه معروض بالوضع، فيهم الوضع، فيهم بزاف الوضع. يلا الآن يا أخواننا باش نكملوا، خلونا نمشوا. نعم يمكن تأويل البيت حتى على صحته، جيد يمكن تأويل البيت ولو على صحة هذه الرواية، من رأي يمكن تأويله؟ فنقول منفس فاعل لفعل محذوف، يفسره ما بعد على مش، لكن يفسره على أنه فاعل، إن هلك منفس أهلكته. يمكن تأويل هذا البيت على إذا صحت الرواية أفضل. نعم، يعني مو بالضرورة يكون من اللفظ بتاعه، يعني المطاوعة، يعني إن هلك زيد أهلكته، يعني يمكن هذا يدخل في ضمن التفسير، يعني التفسير يمكن يكون تفسير لللفظ، يمكن تكون تفسير بالمعنى، يمكن يكون تفسير يعني بالمطاوعة. مثلا إن كأس كسرته، قضية الكلام إن كسر كأس كسرته، يعني يفسر لك المطاوعة هي التي تفسر. طبعا هذا تأويل مبني على صحيح، لكن لو تبين أنه الرواة الذين انفردوا بهذا وكما هو ظاهر أنه رواية الكوفيين، رواية الكوفيين مشكوك فيها، مش كلهم طبعا، لكن أغلبهم مشكوك فيها، يتساهلون في النقل، هم يتساهلون في النحو. شفت اللي دون صور لكم مذهب الكوفي في النحو، كنا المذهب مثلا تاع الصوفية وقليل العلم في باب الوعظ، المهم يعظ، المهم يصل إلى إثارة، كأن تتساهل في الوعظ. طبعا أنت أنك طالب ماكش تلقي دروس ولا مواعظ، لا ربما تنكر على الذي يتساهل، يتساهل لا أقول يتساهل، أن يأخذ بقول عالمه، هذه تكون درس تحتار مين تجيب حديث لي الوعظ بهذا الأمر، تتمنى وتسأل الله بتقوم الليل على جل تشوف كش عالم صحح من العلماء الثقة. صح، كأن الناس يتساهلون، يتساهلون في رواية الأحاديث في باب الوعظ. طبعا كيف يتساهلون؟ يأتون بالموضوعات، يأتون بالأباطيل، المهم يصل إلى غرضه. شديك التساهل لا يمكن، لا يمكن أن نصف هذا الكوفيون، يعني يتساهلون في الرواية، المهم يثبت القاعدة، المهم يثبت الشرح للبيت. الصوم، وهذا معروف، إنسان إذا دخل في ميدان يتساهل، إنسان دخل في ميدان يتساهل يكتب عليك أو السيوطي يسيبه يتشدد في مواطن، هو غير دخل المسائل يحب يفردها بالبحث يتساهل، في المفروض تموي المفروض تموي لازم يعني يحكم الأمر. لكن هذا طبعا لنصرة ما تراه صحيحا، مش ما يتساهل هكذا إنسان يشفع له، وش يقول يشفع لي أنني أعتقد أن هذا هو الصحيح. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، غايتنا في الأمر أن الرواة أخطأوا، والعكس بالعكس، كان أحاديث اخترات باطلة تتمنى أنها ليست بصحيح، تتمنى أنها ليست بصحيح، لماذا؟ فيها شيء، فيها رائحة، تبحث تجد بإذن الله. وإن تال السابق ما بالابتداء يختص فالرفع اللازم أبدا، كذا إذا الفعل تال ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، هنا نقف ما نستطيع، يعني المفروض كنا نكمل اليوم حالة ترجيح أو وجوب الرفع. وجوب الرفع فيها ثلاث حالات، أو نستطيع نقول حالتين، ثالثة يذكرها ابن هشام، لكن لا نرى طائلا في ذكرها، لا نرى. يمكن يكون أشرت إليه من قبل، إذا لاحظنا في المعنى أن لا تصح الاشتغال، مثل وكل شيء فعلوه بالزبر، يمكن لا يمكن، لكن هذه أراد ابن هشام أن يعنون لها، أن يعنون لها ويجد لها نظائر، فقال إذا كان العامل صفة، مثلا إذا كان العامل صفة يجب الرفع، يجوز النصب. لكن احنا ما نبقى مع ابن مالك رحمه الله، نقول باللي كاين مسالتين ذكرهم، الاولى يجب الرفع اذا وقع الاسم السابق بعد اداء تختص بالدخول على الجمل الاسميه، يعني نعكس القضيه، مفهوم؟ خلينا نكملوا نشرحوها ونقراوا الكتاب وجراح، مفهوم؟ نعكس القضيه، يجب الرفع متى؟ العكس تاع النصب، اذا وقع الاسم السابق بعد أداة مختصة بالدخول على الجملة اسمية. أعطوني أداة مش معروفة أن تدخل فقط على الجملة الاسمية، إذا فجائية خرجت فإذا زيد يعلمه عمر، خرجت فإذا زيد يعلمه عمر، هنا يجوز نقول خرجت فإذا زيدا يعلمه عمر، لا يجوز. لماذا؟ لأنه قلت خرجت فإذا زيدا يعلم عمرا، تولي الجملة هنا فعلية، وإذا لا تدخل على الجملة فعلية، خرجت فإذا زيد يعلمه عمرا، فلا بد تقول ترفع. لكن سؤال، أحذف الآن الضمير، خرجت فإذا زيد، فإذا زيد يعلمه عمرا، أحذف فإذا، تولي تقول طبعا فإذا عمرا يعلم زيدا، فإذا زيد يعلمه عمر، هل يمكن هنا حذف الضمير حيث لو حذفناه لتسلط العامل على ما قبل؟ هل يمكن؟ فإذا زيد يعلمه عمر هنا أصلا هل يمكن حذف الضمير؟ أصلا لا يمكن حذف الضمير، وتغير المعنى تماما، وهو اللفظ ثاني أباه، فإذا زيد يعلم عمرا إما تعكس المسألة ولا تخطئ في اللفظ، يعني ما يمكن حذف الضمير أصلا، هنا لا يمكن حذف الضمير، اتفقنا؟ هنا لا يجوز، لو أردت أن تحذف الضمير ما استطعت إلى ذلك الشكل. احنا شفنا باب الاشتغال أنه يمكننا حذف الضمير ويتسلط العامل بعد ذلك عليه، فهم؟ خرجت فإذا زيد يكتب، خرجت فإذا زيد يكتب، ما كانش اشتغال أصلا، خرجت فإذا زيد يضربه عمر، ما يمكن. الحالة الثانية إذا وقع الاسم السابق قبل أداة لا يعمل ما بعدها في مقرها، ديروا العناوين مش ما نساهمش. الحالة الثانية إذا وقع الاسم السابق قبل، لاحظ مشي بعدها، قبل أداة لا يعمل ما بعدها في ما قبلها، العنوان هو الصح، قصد العنوان لم ابن مالك عبر عنه في الألفية بكلام أشبه بالألغاز منه بحديث الناس، تلا إذا ما فعل تلا إذا كذا إذا فعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعده وجد، شو تقول؟ كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. شو يقول؟ تمهاش صراحة صراحة يعني. لكن احنا نعبر عنه بأسلوب سهل جدا، قولوا إذا وقع الاسم السابق قبله مش بعده، قبله ما أداة يقول أداة تدخل فيها الاسم والفعل، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها نحو اسم الموصول، يعمل ما قبله فيما بعده، ما بعده فيما قبله يعمل، لا يمكن اسم الموصول، لا يمكن حرف النفي، النفي مش معلقات، المعلقات ولا لا درسناها وهم مختصين أدوات التحضير، وعندي يجي يقول لك زيد، شوف زيد هل لا أكرمته صحيح، زيد هل لا أكرمته، نعم زيد المبتدأ هل لا حرف تحضير أكرمته جملة فعلية ماشي، جملة فعلية خبر زيد هل لا أكرمته، زيدا هل لا أكرمته صحيح، علاش قلت زيدا هل لا أكرمته؟ خاش زيدا فعل فعل محذوف ها يفسره ما بعده، يا أخي زي أكرمته لا يعمل فيه زيدا، أنا ما قلت وش أعمل فيه، فهمتني إيش يفسره ما لا يعمل لا يفسر، ما لا يعمل لا يفسر عاملا، عندهم قاعدة نزيد لو حذفنا الضمير لا يتسلط عليه، زيدا هل لا أكرمته أحذف الضمير زيدا هل لا أكرمته يجوز خلاص، إذا لازم وش دير لازم ترفع زيد هل لا أكرمته، زيد ما رأيته صحيح، نعم زيدا ما رأيته خطأ، لماذا؟ لأن النفي يعلق، زيد الذي أكرمته جاء، زيد الذي أكرمته جاء صحيح؟ نعم زيدا الذي أكرمته جاء خطأ، مفهوم هذا سهلة لم شيء سهلة، إذا الحالة الأولى تاع وجوب الرفع إذا وقع الاسم السابق بعد أداة تختص بالدخول على الجمل الاسمية، ثانيا إذا وقع الاسم السابق قبل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، أروح توحلها، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.